بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس الثالث من الدروس المهمة لعامة الأمة أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان هو أحد أركان الدين. الدين مبني على ثلاثة أركان: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. والإيمان هو لغة التصديق، هو لغة التصديق، وهو كما قال الله عز وجل: ما أنت بمؤمن لنا مصدق لنا. وأما في الشرع فهو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان، يقوله اللسان بلسان مثل لا إله إلا الله، وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك، واعتقاد بالجنان يعني في القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة بخلاف الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ممن خالفوا في هذا الباب. وأركان هذا الإيمان أركانه ستة. طبعا هذا التعريف مستقى من السنة، فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الخبر تضمن أن الإيمان قول، قول باللسان، وتضمن أيضا أنه عمل، إماط الأذى عن الطريق، وتضمن أنه في القلب، والحياء شعبة من الإيمان، وتضمن أنه يزيد وينقص لأن له أعلى وله أدنى. وكلما فعل الإنسان طاعة زاد إيمانه، وكلما فعل معصية نقص إيمانه. وقد نقل الإجماع البخاري والشافعي وغيرهما على أن الإيمان يزيد وينقص. هذا الإيمان مبني على أركان ستة، وهي منصوصة عليها بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقد جمع الله عز وجل هذه الأركان الستة ما عدا الأخير وهو القدر في ثلاث مواطن، في ثلاث مواطن من القرآن. الموطن الأول في قوله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه خمسة أركان، هذه خمسة أركان في سورة النساء. الموطن الثاني أيضا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والموطن الثالث أيضا في سورة البقرة في آخرها: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إليك المصير، هذا هو الركن الخامس وهو اليوم الآخر. وأما القدر فالقرآن جاء في عدة مواضع كقوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا والله على كل شيء قدير. وأما السنة فقد جاء من حديث عمر أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأركان مجمع عليها ولا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. فالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمع، وإذا اجتمع افترقا. تلكم قاعدة على أن الشيء إذا اجتمع مع غيره، اجتمع مع نظيره، فسر كل جزء بما يناسبه. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بأركانه الخمسة، بني الإسلام على خمسة: لا إله إلا الله إلى آخره. وفسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته بأعمال القلب، وكذلك مثل الإسلام والإحسان مثل الفقير والمسكين والربوبية والألوهية والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وفي الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد حكى الشافعي وإجماع الصحابة والتابعين على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومما يدل على كون الإيمان يزيد وينقص كما ثبت ذلك في النصوص. أما الزيادة فقد جاءت في القرآن، الزيادة جاءت في القرآن كما في قوله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكما قال عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكما قال الله عز وجل: ويزداد الذين اهتدوا هدى. الإيمان يزيد في القرآن، جاء زيادته في القرآن. وأما السنة فجاءت أيضا بالنقص، بأنه ينقص الإيمان. وقد جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فحديث الإيمان 64 شعبة، وهذا الحديث فسر الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. ولهذا قول قال: فليغيره بيده، هذا عمل. فإن لم يستطع فبلسانه قول، فإن لم يستطع فبقلبه، هذا في القلب. ثم: وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد، ولا شك في ذلك. أن الإنسان ينظر نفسه إذا فعل طاعة أو فعل قربة زاد إيمانه، وإذا فعل معصية نقص إيمانه. إذا نقف ينظر نفسك، اصبر حالك أنت حينما مثلا تصوم أو تصلي وتقرأ شيء من القرآن، تبر بوالديك، تصل أرحامك، تحس بهذا اليوم أن زاد إيمانك ونمى وعندك طمأنينة وراحة. وكإذا فعلت معصية ترى النقص والهم والغم. والله عز وجل يقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإذا ثبت زيادته ونقصانه، ولهذا قال العلماء: فمن ارتكب بعض المعاصي فهو ناقص الإيمان. العلماء رحمهم الله يقولون في عقائدهم: إذا فعل الإنسان معصية يسمى ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه ناقص بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم الإيمان المطلق ولا يسلب اسم الإيمان، فهو مؤمن ما طالما أن الإنسان ما فعل شركا أو كفرا يخرجه عن دائرة الإسلام فهو مؤمن، مهما فعل من الذنوب والمعاصي، مهما فعل فهو تحت دائرة الإسلام. فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أما من أخرج ذلك من مسمى الإيمان فاعتقد أن الناس في الإيمان سواء، يعني فأفسق الناس كأتقى الناس، وإيمان جبريل كأفسق الناس، فهذا باطل مخالف للكتاب والسنة. الإيمان أركانه كما قلنا 6. الإيمان الأول، الركن الأول، أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، هذا هو الإيمان بالله، هو أس الأركان وأصل الأركان، وبدونه فلا إسلام ولا إيمان. والإيمان هو التصديق الجازم، الإيمان بالله عز وجل هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه والمتصرف فيه ومدبره، وأن الله عز وجل وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، فلا يعبد سواه ولا يدعى سواه، وجميع العبادة له وحده لا شريك له، ويجب إفراده بالعبادة. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه، تضمن الإنسان الإيمان بوجود الله عز وجل. وكذلك الإيمان يتضمن الإيمان بربوبيته، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. ويتضمن أيضا الإيمان بألوهيته، والإيمان بألوهيته بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، فلا شجر ولا مدر ولا قبر ولا وثن ولا صنم ولا حجر ولا كائن مكان. ويتضمن الإيمان أيضا الشيء الرابع، الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل تعلم له سميا. فهذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، اجتمعت في قوله سبحانه وبحمده رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. آية جمعت الأنواع الثلاثة كلها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، هذا توحيد. ماذا؟ توحيد الألوهية. فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده رب توحيد الألوهية الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، يعني مثيلا ونظيرا، هذا توحيد الأسماء والصفات. الإيمان أيضا بالله عز وجل، الإيمان بأنه لا مثيل له ولا شبيه له ولا وزير ولا صاحبة ولا ولد، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكما قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكما قال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء ألا له الخلق والأمر، فذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فمثل هذه الآيات وأمثالها تبين الإيمان بالله عز وجل وأنه منفرد بالخلق والرزق والتدبير ومنفرد بالعبودية بالعبادة، وأنه يجب إفراده سبحانه بالعبادة، وكذلك يجب الإيمان بأسمائه وصفاته، أن تؤمن بالله عز وجل حقيقة الإيمان لأن الله خلقك لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء، الملك ملكه والعبد عبده والخلق خلقه سبحانه وبحمده، تؤمن بأن لله عز وجل أسماء وصفات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك. وهذه أيضا هذه الإيمان بمثل هذا يقتضي الإنسان أن يكون في سلوكه عابدا لله عز وجل حقا، يعني يتترتب على مثل هذا الإيمان أن يكون الإنسان يعني يعبد الله عز وجل وتظهر على آثار على جوارحه وحياته آثار الإيمان بالأسماء والصفات، آثار الإيمان بالأسماء والصفات. فلو مثلا الآن نحن مثلا طبقنا العلم والسمع والبصر، وهذه لا شك فيها نؤمن بها، لو إنسان شك كفر خرج عن دائرة الإسلام، لكن هذه مثلا الصفات الثلاثة العلم والسمع والبصر، لو مثلا يعني قوي إيماننا بذلك لما رأيت عاصي ولا صلحت أحوالنا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يعصي الله يعلم أن الله يعلم عن ذلك سبحانه وبحمده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، فهو لا تخفى عليه خافية. وثم هو أيضا يعلم بأن الله يسمع كل شيء سبحانه وبحمده، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده، وأيضا يؤمن بأن الله يبصر كل شيء. فلو مثلا الإنسان يعني أراد أن يعصي الله ثم استحضر نظر الله عز وجل إليه لما عصى الله عز وجل، لا، فهذا بسبب كل ما قوي الإيمان. هذا هو قول أهل السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا زاد راقبت الله عز وجل زاد إيمانك، ولهذا المراقبة هي علم القلب بقرب الرب، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى وصول غذاء الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقل أم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فحينما نؤمن بالله عز وجل إذا زاد إيمان العبد خاف الله عز وجل وأحبه ورجى، لأن مثل هذه الأشياء المحبة والخوف والرجاء هذه تقوى مع الإيمان بالله عز وجل، تقوى مع الإيمان بالله عز وجل، لأن كل عبادة اشترط لها هذه الشرط الشروط الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وهذه مذكورة في قوله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالحمد لله رب العالمين فيها دليل المحبة، ووجه ذلك أن المنعم يحب على قدر إنعامه، فكيف والنعم كلها من الله عز وجل. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، لأن الله عز وجل أرحم بالإنسان من الوالدة بولدها، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وبحمده. مالك يوم الدين فيه الخوف، الخوف من الله، لأن مالك يوم الدين يوم الجزاء والثواب والعقاب. فالركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله وحده لا شريك له، وسيأتي إن شاء الله بقية الأركان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.